عنه وارضاه راى رجل يصلي بين عمودين فجد له حتى جعله امامه حتى جعله وراء عمود والعمود امامه لتكون سترة خلفه. فهذا فيما اذا كان في العمودين صلاه الانسان بين عمودين ليس الى سترة. اما اذا كان الى سترة فان الشيء الذي جلب عمر رضي الله عنه وارضاه الرجل وهي عمود من اجل ان تحصل السترة واذا قال له بين عمودين والى سترة فانه يكون بذلك حصل المطلوب ولكن هذا غير الجماعه. أما الجماعة فلا بد من وقت الصفوف وهو يصلي بين التوالي بدون أن يتحقق الصفوف. قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. قول أبي حمار رضي الله عنه وأرضاه الحديث الثالث الإمام البخاري رحمه الله أفرد الحديث الثالث بفرج بدون فرج وذلك أنه ليس فيه التنفيذ على صلاة بين الدوائر هذه الجمعة في الحديث الثالث الذي دخول ابن عمر الكعبة وصلى به فيه ليس فيه تنصيص على كونه صلى بين الدوائر ولكنه كان يتحرى الصلاة في المكان الذي صلى به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان إلى اتجاه الجدار ولما فعل هذا قال إنه ليس على لسان حرج أن يصلي في أي مكان ولكنه يتحرى ويحرص على المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرمل. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحرض راحلته فيصلي اليها. قلت افرايت اذا هبت الركاب قال كان ياخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته او قال مؤقت. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل. قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرمل. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخره أو قال مؤخر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل. ذكرنا وتعلق البخاري صفة بأمور أخرى غير الأمور التي تقدمت لأن الأبواب التي تقدمت فيها الصلاة إلى عنزة وإلى حربة وإلى وأنا عمود. أما هذا فالصلاة إلى راحلة وإلى بعير وإلى شجر. نعم الشجر والرحل. والرحل وفيه ذكر صنفي ما في ماء قطرة صنف ثابت بنفسه كالشجر وصنف غوبة وهو غير متحرك وصنف في قطرل وهو حيوان متحرك. والبخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا هبت الركاب وتحركت وثقلت فإنه يعرض الرحلة وهو الذي يقوم يرعى على الدابة ليؤثر عليه ويصلي إلى مقصرته وفي العود التي تكون في آخرة الرحل والتي يكون دونها الراجل عندما يكون على بعيره أو راحلته. والراحل هو البعير هو بمعنى إلا أن الراحل هي التي مرهية لرحلها وضع الرحل عليها وكونها تركب وأنها مذللة مهيئة للركوب عليها. وأما البعير فهو أهم من أن يكون يرحل أو لا يرحل. وقيل إنه الذي دخل أن البعير هو الذي دخل الكتاب الخامس من عمره الذي بلغ الخامسة من عمره يقال له بعير. إذا التوفيق على الراحلة وعلى البعير لأن الراحلة هي التي في الغالب تكون مع الناس ينتقلون عليها من مكان إلى مكان ويضعون الرحل عليها ويركبون عليها. والبعير أهم أن يكون مرحولا أو غير مرحول، أن يكون عليه راحل أو ليس عليه راحل. كل ذلك يمكن أن يقرر أن يصلى إليه. وأما ذكر الشجر والرحل جاء النص عليه والذي يوضع على الراحلة والذي يستند إليه الراكب ناصر الرحل، الراحل الذي يركب عليه الراكب على الراحلة وناصرته والعمود الأبعود التي يستند إليها. أو جاء في الحديث لأنه إذا هبت الرباط وتحركت وانتقلت فإنه يعرض الرحلة الذي يركب عليه على الراحلة. وأما ذكر الشجر فليس بالبالي ما يدل على ذلك ولكنه من باب أولى. إذا كان الراحلة والبعير والرحل وهي أشياء متحركة ومنقولة يصلى إليها وفي تقصيرها والشجرة الثابتة المستقرة من باب أولى أن يصلى إليها وفي تقصيرها. وهي مثل العمود والإخوانة التي سبق أن مر اتخاذها صفرة في الحديث. وقد جاء في بعض الأحاديث غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الشجرة وكان يصلي إلى شجرة في البيت. ورأت الصبر هنا إن إشارة إلى ما ورد من الحديث في ذلك وليس على صفة البخاري أو أنه إشارة إلى القياس الأولو وأنه إذا كانت الراحلة غير متحركة والبعير بصفة صفرة فمن باب أولى اتخذ الشجرة صفرة بصلى إليها. وقال باب الصلاة في الصليب. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جليل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أعددتمونا بالكلب والحمار. عن عائشة قالت أعددتمونا بالكلب والحمار فقد رأيتني مطلعة على السبيل فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السبيل فيصلي فأكره أن أسلمه فأنسل من قبل رجلي السبيل حتى أنسل من لحام. هذه الترجمة تتعلق بالصلاة والسرير واتخاذه فكرة. الصلاة والسرير وكونه فكرة هو كان عليه نائم وما جاء في هذا الحديث لأن عائشة رضي الله عنها كانت مطبعة على السرير ثم بفضل أن يصلي في السرير وهو في قبلته وهي عليه فكانت تكون لها الحاجة وتقرأ أن تقوم وأن تنتقل أمامه وهو يصلي وتنتل انزلالا من جهة رجلي السرير حتى لا تشوش عليه. في هذا اتخاذ السرير طبعا من الرسول ما كان يتخذ السرير ويستعمله. وفيه الصلاة والشريعة سواء كان عليه أحد أو ليس عليه أحد، لأن هذا فيه صلاة على عليه ولا عليه أحد فهو مطلق، سواء يكون عليه أحد أو ليس عليه أحد، يصلي عليه وليس قد يقرأ. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت هذا الكلام لما سمعت من يذكر أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب، قالت أعجلتمونا بالحمير والكلاب، ثم بين أنها كانت تصلي وأنا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو في قبلته على الشريك. وقولها عجلتمونا أي فوتمونا، لأن العبث والتفريق الذي هو قول الله عز وجل والذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون ربهم بغيره من الأشياء التي يعدلونها يسوون بين الله عز وجل وغيره يعدلون يسوون عجلتمونا أي فوتمونا وجعلتمونا مثل الحمير والكلاب، لأنها تقطع الصلاة. ثم استدلت بكونها تقوم بقبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي على السرير وأنه يصلي وهي في قبلته، لأنها كانت تنصب انقلالا من عند رجل السرير حتى لا يشوش عليه وانفصلت أمامه. وصنحه في بعض النقط للتسبيح يعني أفضل ما أنه صنحه في بعض النقط أن أسلحه المقصود ذلك أنها تكون في وجهه وتتحرك في وجهه وتكون تتحرك أمامه رضي تتحرك من جهة الصحية ومن القاجعة حتى تنصل من جهة الصحية. رضي الله عنها وعراها وحسن عبرتها واحترامها وإكرامها للرسول صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنها وعراها. قال باب يرد المصلي من مر بين يديه، ورد ابن عمر المار بين يديه بالتشهد وبالنعمة، وما من أبى إلا أن يخاطبه مفاتيحه. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس عن حبيب بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا آدم بن أبي هلال قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حبيب بن هلال بن العدد قال حدثنا أبو صالح بن سماع قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يذكره من الناس، فأراد شاب من بني أبي محيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في قبره، فنظر الشاب فلم يجد مقاما إلا بين يديه، فحاد الإجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد. ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان وقال ما لك ولدي أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يذكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليتركه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أعلم إلى الحمار وجنح النار الذي يمر بين يدي المصلي من المرور بين يديه، وعرض تحت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. آخر أبي الحمار رضي الله عنه وأرضاه، آخر أبي الحمار أنه قال يدفع النار بالتشهد وبالنعمة، التشهد لم يجلس التشهد في آخر الصلاة. وهو كان في آخر الصلاة لما دام أنه لم يسلم فهو في الصلاة ويدفع. سواء كان في أولها أو في آخرها. والتصريح على التشهد على أنه وإن كان في آخرها فإنه يدفع. وفي الكعبة وكذلك أيضا في داخل الكعبة فلا يقال أن الذي يصلي في داخل الكعبة روح مثل الذي يصلي خارجها بل الكل سواء في داخل الكعبة وخارجها لأنه يؤمن بالنار من المرور بين المصلي وبين فكرته التي يصلي إليها أو مكان وجوده إذا لم يكن له فكرة فإنه يكون حمار بين يديه. وقال إن أبى إلا أن يقاتله فليقاتله. معناه أن النار هو صنع لم ينتج من أثر المرور فإنه يدفعه بقوة ولم يقل إلا بذلك ولم يندفع إلا بذلك. ثم ورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي يوم الجمعة وجاء شاب من بني المعز يريد أن يتشاف بين يديه فدفعه فقال الشاب رمج النفاس إلا من أنامر يعيش فعاد الكرب ودفعه بقوة فمال منه ذلك الشهر وتكلم كلمة وتكلم صدة مال منه عرض عليه وتكلم عليه. ثم إنه ذهب وأخبر مروان بن الحجة بما حصل من ابي سعيد وكان ابو قريب رضي الله عنه وارضاه دخل على مروان وقد حدثه ذلك الشاب بما حدثه به عن ابي سعيد ودفعه اياه بقوه فقال له ما لقول ابن اخيك يا ابا سعيد؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم بيتين يذكره فأراد أحد من الشاذ فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فسكت مروان لأن أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه تولى بالحديث. وهذا فيه بيان ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالسنن والاستدلال بالأحاديث عندما يسألون عن أشياء فإنه يستدلون بالحديث ويردون بالحديث على لفظه هو التفسير لذلك هذا هو المسند الذي أنزى إليه أبو سعيد وهو حديث رسول الله على الصلاة والسلام. وقوله بينه وبين الشيطان اذكر أن مقصود بذلك أنه يعني عادي وهم العباد وعباد الإنس وهم فيه شياطين كما أن الجن فيه شياطين فالذي يحصل من العقول ولا يمتنع من المرور بين يدي المصلي ويشهد في ذلك ويحرص على ذلك ويغالب على ذلك فيه هذه الصفة. وقيل انه وفسر بان هذا من اذن الشيطان وانه هو الذي يلحق الانسان ويحفزه الى ان يحصل منه ذلك الشيء وان يقع في ذلك الشيء. وليس معنى ذلك انه ان ناتج هذا الشيطان

أنه يمر بين يديه بل مبتعد عنه سواء كان إلى فكرة أو إلى غير فكرة، لكن إذا كان أتى بفكرة معنى هذا أنه أخطأ أولع شيئا يرفض نظر النار، ولكن النار عليه لا مر بين يديه إن كان له فكرة فهل يأتي النار وراءها، ولم يكن له فكرة فلا يمر بين يديه، وهو المنطقة التي تقع بينه وبين مكان وجوده، وهي التي يتمكن الإنسان من أن يرد وقواعد دون أن يتحرك. إذا كان لا يصل إليه إلا بالانتقاد فبعضه لا يفعل ذلك، وإنما يمنع في حدود ما هو في حدود المنطقة التي يدفع الفواقع دون أن ينتقل من أجل الكسر والرد. وإن القول لا يعني النار كان إذا انتقلوا هذا لكم المطعم يشمل إذا كان إلى كبرى وإذا كان إلى غير كبرى، لكنه إذا كان إلى غير كبرى فإنه يمنع أولاد الكبرى أن يمر بينه وبين مكان سجوده ولا أن يمر وراء ذلك، وله أن يمر وراء ذلك، لكن عليه أن يتلاعب وأن يبتعد عنه حتى لا يفوت عليه. وذلك أن الإنسان إذا صلى وظن إلى مكان سجوده وضع صلاته بسيط، إلا إذا كان بينه وبين مكان سجوده، أو إذا ابتعد عن ذلك فلا يحصل التشويش عليه. ثم قوله وكان يقف، يعني الإنسان إذا مر وظنه إن أن يقف ينتظر المصلي يصلي أقل أيام قوت الإنسان على رجليه فترة طويلة، هذا فيه حقة حقة كبيرة في هذا بيان عظمي وظهوره الشم مر بين المصلي، لأن الإنسان عليه إذا غضب الإنسان يصلي أن يبحث عن طريق أو يصل ينظر أن يطوفه وعدم احتياجه قبل أن يقف، لأن وطوفه أربعين يوم أو شهر أو سنة، حول الله أن يمر إلى لأن هذا الوطوف أجعل من العذاب الوطوف تحت الإنسان بسبب مروره بين يدي المسلمين. لا يجوز للإنسان يصلي في غير الأبواب ويضيق على الناس، لكن إذا صلى الإنسان بين الأبواب فإنه يحاول يأتي من وراءه، وإذا لم يقطع ولكنه كان مطلق وروح لا يستطيع يبدأ ويكون يقطع حاجة يريد أن يذهب يقضي حاجته فهو محلول يعني. أنا باب استقبال الرجل صاحبه الرجل وهو يصلي، وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما بالي إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وقال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صريح عن مسعود عن عائشة أنه كبر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله وأن أسلم خلالها، وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قال باب استقبال الرجل صاحبه الرجل وهو يصلي. وفعلها عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. تتعلق باستقبال الرجل وهو يصلي. ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكراهة استقبال الرجل وهو يصلي. قال وفعلها عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. وإنما هذا إذا اشتغل به. وأما إذا لم يشتغل فقد مال زيد بن ثابت ما باليه. إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. هذا ما كراهة عثمان استقبال الرجل. وقدمني وغفيت بقوله لا أبالي. إن الرجل لا يقطع ما باليه. قال وإنما هذا إذا اشتغل به. وأما إذا لم يشتغل فقد مال فيه ابن ثابت ما باليه. هذان الأثران الذين أوردهما البخاري عن عثمان وزيد. وأن البراهية فيما إذا أتاه هذا الذي يكون أمامه في حركته. أما أما إلى ذلك أما إذا لم يلحق فإن ذلك لا يؤثر. وعليه يكمل ما كان وما حصل من عائشة رضي الله عنها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن عائشة كانت جزيرة رسولها ظلا ولكنها لا تبكي. ولهذا ذكر جاء في الحديث من أجلها أنها تكون لها الحاجة فكره ما تقوم في وجهه تنزل من خلال استقبال الرجوج عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. البخاري رحمه الله يشير إلى هذا التفسير الذي دل عليه هذان الأثران. وأن استقبال المصلي يكون أمام رجل أو امرأة إذا حصل تشويش فإن هذا يكره. وإذا لم يحصل تشويش ولم يشغله فإن هذا لا بأس به. وهذا هو الذي أشار إليه زيد بقوله ما باليه. وهو الذي دل عليه حديث الإمام حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقولها تكون في قلة رسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أنها تقوم أمامه منقطعة على السرير. وقد ترجم للرجل استقبال الرجل وأجع بالأثر عن الإمام وعن زيد ثم أتى بالحديث عن عائشة فيما يتعلق بالمرأة. وأن حكم الرجل والمرأة في ذلك الرواء. الرجل والمرأة في ذلك الرواء. قال باب الصلاة خلف النائم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي. فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. هذا حديث سبق عن مرة في صلاة الوتر على الفراش. وكان عائشة رضي الله عنها وأرضاها تكون معترضة في قبلته إذا أراد أن يوتر أيقظها. معنى هذا أنها تكون نائمة معترضة في قبلته وهو يصلي وهي أمامه. وهذا في صلاة إلى النائم. وأنه يجوز أن يكون النائم أمام المصلي. وهذا كما هو معلوم فيما لم يحصل انشغال به والإخاء. قال باب التصور خلف المرأة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمسني فقبضت رجليه، فإذا قام فقبضتهما. قالت: والكل يومئذ الذي ليس فيها مصابيح. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد مر كما عرفنا فيما مر، وهو مثل الذي قبله صليب بقبلته، لكن هذا فيه زيادة من قبلها أن ما يريد أن يسجد وكان في بيوت يومئذ ليس لها مصابيح، وهذا فيه فائدة تشعر بعدم الإلحاء، يعني فيه ضلال لا يراها، لهذا يحتاج الى ان يرمزها عندما يريد ان يسجد وبص رجليها ليسجد في مكان رجليها. ذكر المصابيح يشعر بانه ليس هناك الهاء بالنور اليها، لانه ليس بالوجه ليس فيها مصابيح الى الاخر، ولكن يكون الحديث قبل فيما بعد كما سبق ان عرفنا ذلك فيما مضى. قال باب من قال لا يقطع الصلاه الشريك. وقال حدثنا عمر بن الحق قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه قال قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشه ذكر عندها ما يقطع الصلاه: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: يقتلوني بالحمل والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزله من عند رجليه. لكنه ذكره هنا للاستدلال على انه لا يقطع الصلاه شيء مطلقا، والذي قال هذا هو الزهري، انه في اثناء الاسناد قال لا يقطع الصلاه شيء، وكلنا الحديث اورد الحديث الذي فيه ما كانت تعمل عائشة وقومها تنام على السرير في قبلتها عليه الصلاة والسلام، قالوا فهذا يدل على انه لا يقطع الصلاة شيء. وقد جمع العلماء بين الاحاديث الواردة في الخطب هذا الحديث، منهم من قال بالنفس ومنهم من قال بغيره، ومنهم من فسر القطع بأنه نفس من الصلاة، ومنهم من فسره بقطعها والتنى به. وجمهور العلماء على عدم القطع وعدم الاستثناء، إنما هو نقصان من الصلاة. وبعض العلماء قال بأنه يقطع ويتعين عليه الاستئناف يستأنف الصلاة من جديد، وهذه الترجمة التي عقدها البخاري وأورد حديث عائشة للاستدلال بها على أن الصلاة لا يقطع شيء، أخذا من حديث عائشة في قولها إنهم أنكم تبقون بالحمير والكلاب، وقد كنت أنام محترقة على السرير في بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك يقطع لبين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لها. ومن العلماء من قال إن الحديث حديث القطع جاء بالمرور، وهذا فيه اتجاه ليس بمرور. قوله قال الأعمش،

كان يأمر ابنته أمامه بشيء أبوها من حرم الربيع وكان يحملها وفي قناته يصلي بالناس فإذا ركع وضعها ثم إذا قام حملها دل هذا على زواج من كذلك للملكة وعلهم الخطين يبين الجواز وفيه بيان دخول الصبيان المساجد هو أن أصل طهارة الصبيان وطهارة ثيابهم حتى تحقق النجاسة وكان الذي يظلم فعل هذا وهو من خراج كان يأتي أمام ابنته ويضعها في هذا الدليل على أن مثل هذا العمل بتحقيق إليه لا يطلق الصلاة بفعل ذلك من قبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفيه بيان ما كان على الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة في الصبيان وشفقته عليهم وإسلامه إليهم صلى الله عليه وسلم وصف الجارية يدل على أن الشكر من النبي أول يعني إذا كان الجارية لحمة الصلاة فالشكر إلهي ولكن هناك ترجم هنا على وفق الحديث ترجم على وفق الحديث وذلك أن الحمل جارية كثيرة ويعني أن هذا يختص بها والصبيان طريقة واحد لأن الولد يكون أولى لأن الجارية كما هو معلوم جاء في الحديث أن بول عيوب مع الأخر وأن الغلام فإنه ينبع إذا وقف وقفت وقول الطهارة والنظافة منه إذا كان فعل هذا مثلا مع الجارية فيجوز مع الغلام من الأول وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الاحتفاء بالبنات ان هذا في القضاء على ما كان في الجاهليه عدم الاحتياط لهن وعدم الحج عليهن والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لاقراص المنزله في البنات والشفقه عليهن عن هذا خلاف ما كان في الجاهلية من عدم الكرم بهن وعدم الرفع عنهن. قال باب إذا صلى إلى فراش فيه قائم وقال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الحارث قال أخبرني قال في ميمونة بنت الحارث قال كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وربما وقع ثوبه علي وعن على فراشي وعن على فراشي. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه نائما فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض وكان مسدد عن خاله قال حدثنا سليمان الشيباني وانا حائض. في سلطة مرة فيما مضى أورد مخصوص خاش هنا على إذا كان يصلي بقربه سائر أو جرى سائر فإن ذلك لا يؤثر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وفي هنا من جواره كان إذا وجه أمامها أمام أو أصابها الروح وهو يصلي فدل ذلك على أنه لا مشروع في ذلك وأنه لا بأس به وأما يدل على أن جسد الحائض من قاعد إن لم يكن هناك نجاسة